بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكان الحديث في اللقاء الماضي حول قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، يعني الخروج من الطريق الحق والمنهاج المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. وتقدم الكلام في اللقاء الماضي حول يعني وجوب بيان الخطأ والانحراف ووجوب الرد على المخطئين والمنحرفين في دين الله جل وعلا، ممن ينسب لدين الله جل وعلا شيئا ليس منه، سواء نسب إليه هذا الشيء زللا وخللا وجهلا بالحق وهو يريد الخير، أو نسب إليه هذا الشيء هوى وفساد نية واتباعا لهواه وتقديما لهواه على مراد الله، فإنه يجب التحذير من هؤلاء جميعا، والتحذير من الباطل الذي اقترفوه ودعوا إليه ونسبوه إلى دين الله جل وعلا، لا بد من بيانه والتحذير منه لئلا يغتر به الناس. الحياة قصيرة جدا، فما في أحد يعني نقول نراعي ما نتكلم فيه ولا نبين الخطأ حفظا لحقه. طيب، وحق الله جل وعلا وحقوق هؤلاء الخلق المساكين الذين يحسنون الظن بهذا ويتبعونه على الخطأ وعلى الانحراف والهوى والبدعة التي ركبها، لا بد من بيان الحق، لا بد من بيان الحق والرد على المخطئ. ولما يعني كثر الانحراف كثرت ردود أهل العلم من من من من من القديم إلى اليوم، كثرت ردود أهل العلم على من انحرف عن دين الله جل وعلا ونسب إليه ما ليس منه، وحذروا وبينوا ووضحوا وكتبوا الرسائل والردود في بيان الحق والتحذير من الباطل ونقض هذا الباطل ونقض شبهته. وهذا داخل في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فإن جهاد الكفار يعني جهادهم بالعلم وجهادهم بالسيف، جهاد الكفار يكون بالعلم وبيان الحق والرد على باطلهم وبيان باطلهم وبيان الحق لهم والحث عليه والترغيب فيه وبيان جمال هذا الدين وحسنه وحسن عاقبته، هذا بالنسبة للكفار. وأما المنافقين فمجاهدتهم لأنهم منافقين لا لا لا يظهرون هذا الكفر ولا يتميزون بين المسلمين، ولكنهم ينسبون شيئا إلى دين الله جل وعلا ويريدون الإفساد في دين الله جل وعلا، يريدون الإفساد في دين الله جل وعلا. وعامة أهل البدع كان السلف يعاملونهم معاملة المنافقين، فليس جهادهم يعني إلا بهذا العلم والبيان والحجة والرد، إلا طبعا إذا ظهرت بدعتهم كبدعة الخوارج وقاتلوا المسلمين فإنهم يقاتلون، كما أرشد إلى ذلك وأمر به وحث عليه حثا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، وقال شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. لكن المقصود أن عامة أهل البدع ينسبون إلى دين الله جل وعلا ما ليس منه وهم على طريقة المنافقين، يعني يختلطون بالمسلمين ويكونون مع المسلمين ويظن المسلمون أنهم يعني معهم على الحق، لكنهم يحرفون دين الله جل وعلا، ويتبعهم كثير ممن لا تمييز له، وهؤلاء هم أكثر المسلمين. لا شك أن أكثر المسلمين لا تمييز لهم، ليس عندهم تمييز. لماذا؟ لأنه ليس عنده علم، والعدد القليل من المسلمين علماء ومتعلمين طلاب للعلم سائرين على هذا الطريق وهو طريق طلب العلم، فهم على سبيل نجاح، ومع ذلك ينحرف كثير من طلاب العلم بسبب شبهات وضلالات هؤلاء المنحرفين أهل الأهواء والبدع الذين هم مع المسلمين ظاهرا لكنهم في عقائدهم وفي توجهاتهم على غير هدي المسلمين وعلى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كانوا في الظاهر مع المسلمين لكنهم يخالفون في أصول من عقيدة المسلمين، من عقيدة السلف الصالح التي ساروا عليها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فينحرفون عنها فيلبسون على المسلمين دينهم. وقد ذكرنا في اللقاء الأمس قاعدة يعني خطيرة جدا أصل لها الإخوان المسلمين، وهي قاعدة المعذرة والتعاون. قالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، من أجل أن يهونوا من شأن الخلاف في العقيدة ويهونوا من شأن عقيدة السلف ومنهاجهم، وأنه لا يلزم، أهم شيء نجتمع المسلمين، ما لا تفرقون المسلمين، أهم شيء يعني نجتمع ما دام أننا مسلمين نجتمع على أي عقيدة كانت. وهذا كما ذكرت لكم سابقا أنه ابتدعوا هذه القاعدة ودعوا إليها من أجل التكثير، أنهم يريدون أكثر عدد وأكبر شريحة من الناس من أجل أن يعني من أجل الوصول إلى أهدافهم وأغراضهم ومقاصدهم التي من أهمها عندهم، بل أهمها عندهم الوصول إلى الكرسي، الوصول إلى الكرسي. ثم إذا وصل إلى الكرسي، وهم يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى الرئاسة وإلى أنهم يطبقون دين الله جل وعلا ويدعون إلى دين الله ويحكمون بشرع الله جل وعلا، وقد رأيناهم ورأيتموهم وهم سنين يدعون إلى هذا، فلما تولوا الرئاسة حكموا صراحة بغير ما أنزل الله جل وعلا، بل قالوا يعني قالوا الخلاف بين يعني عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى خلاف ديناميكي، ما يعني خلاف يسير، وغيروا المناهج في المدارس، فغيروا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعني حد الردة، فغيروه إلى من بدل دينه فاحترموه، من بدل دينه فاحترموه. وهذا موثق، هذا الكلام موثق، وقد رد عليهم بعض أهل العلم في في في وقته. مقصود أن يعني أنهم أصلوا لهذه القاعدة من أجل أن يجمعوا أكبر شريحة وأكبر عدد من المسلمين تحت مظلتهم. ولذلك تجدهم إلى اليوم وهم سائرين على هذه القاعدة. فتجد مثلا في لجانهم التي يعملونها منازعة لعلماء المسلمين ولكبار علمائهم، أنهم يجعلون هناك هيئة سموها هيئة اتحاد علماء المسلمين، مسميات مختلفة، عدة لجان عملوها يعني من أجل أن يصرفوا أنظار المسلمين عن هيئة كبار علماء المسلمين، عن هيئة كبار العلماء، وعن فتاوى اللجنة الدائمة، وعلماءنا الكبار إلى علماء الضلالة والانحراف. فجعلوا اتحاد علماء المسلمين، فإذا أتيت إلى اتحاد علماء المسلمين فإذا هو مكون من رافضي شيعي ومن صوفي ومن إباضي، وخليط من هذه العقائد، من أشاعرة وما تريدية، يعني جعلوهم هيئة كبار أو هيئة اتحاد علماء المسلمين أو اتحاد علماء المسلمين، اتحاد علماء المسلمين، يعني صرت اتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أي ممكن هذا أيضا، لكن كان مشهورا فيما أذكره باتحاد علماء المسلمين، يعني كان فيه جمع من مشاهير أهل الضلال والانحراف. وهذا يعني يدل على شدة انحرافهم، وأنهم يخلطون ولا يبالون بتلميع المنحرفين في عقائدهم لعامة المسلمين. ولذلك مر الكلام على هذه القاعدة ونقضها، وقلنا لكم أنه رد عليها الأئمة في وقتهم، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ صالح الفوزان، جميعهم ردوا على هذه القاعدة الخبيثة. ومن الشبه التي يشغبون بها على أهل العلم الرادين على أهل الباطل وأهل الضلال والانحراف ممن ينتمي إلى الإسلام عليكم السلام من شبههم التي يضللون بها الشباب ويضللون بها طلاب العلم ويضللون بها من لا بصيرة ولا تمييز عندهم، أنهم يقولون أنتم تردون على المشايخ وعلى طلبة العلم وعلى الدعاة وعلى العلماء وتتركون اليهود والنصارى، سلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منكم أهل الخير وأهل الصلاح من المشايخ وطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا، سلم منكم أولئك ولم يسلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منكم هؤلاء. وهذه أيضا من الشبه الشيطانية، فإن الذي رد على اليهود والنصارى وبين باطلهم وحذر منه حذر تحذيرا شديدا من أهل البدع المنتسبين إلى الإسلام، ثم إن الرد على اليهود والنصارى وبيان باطلهم والرد على الكفار عموما تولاه الله جل وعلا في كتابه وبينه بيانا واضحا، لأن هذه الأمة ستشابه اليهود والنصارى مشابهة شديدة، مشابهة شديدة. فكل من انحرف في هذه الأمة، وأقصد أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجملة وقالوا إننا مسلمين وشهدوا أن لا إله إلا الله وتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة في الإسلام، هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وقال في الحديث الآخر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني بيان لشدة مشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى. طيب اليهود والنصارى إيش كان شأنهم وما هو الذي سنتبعهم فيه؟ هل سنتبعهم في، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، في أمور الدنيا والتقنيات والصناعة، أو في أمور ماذا؟ في أمور الدين بلا شك، يعني ستتبعونهم في أمور الدين وفيما تتعبدون به. واليهود والنصارى اختلفوا وافترقوا وتنازعوا في دينهم وكان فيهم فرق وانحرافات إلى اليوم موجودة، إلى اليوم موجود انحرافات كثيرة وفرق وطوائف في اليهود وفي النصارى. فهذه الأمة ستشابههم مشابهة شديدة. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فحذر منها عليه الصلاة والسلام، وهو قد قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر هذه الأمة مما صنعت اليهود والنصارى، لأن هذه الأمة ستشابههم مشابهة شديدة. حتى جاء في الحديث الآخر لتأخذن ما أخذت اليهود والنصارى حذو النعل بالنعل حتى ولو كان فيهم من أتى أمه علانية ليكونن في هذه الأمة من يفعل ذلك. فكيف يقال يعني اهتموا وردوا وبينوا باطل اليهود والنصارى ولا تبينون هؤلاء؟ هؤلاء اليهود والنصارى باطلهم واضح ظاهر بينه الله جل وعلا بيانا واضحا ظاهرا ذائعا. ثم إن المسلمين لا يقتدون باليهود والنصارى في دينهم، يعني عامة المسلمين يرون أن اليهود والنصارى إيش؟ كفار، مستحيل أن يأخذ منه دينه، حتى يكون في المسلمين من يتبع اليهود والنصارى ويكون على طريقتهم في أديانهم، لأن أهواء الناس متشابهة، تشابهت قلوبهم، فيكون في فرق هذه الأمة من يشابه اليهود والنصارى تعبدا لله جل وعلا بذلك، فيغتر به المسلمون. هم لا يتابعون اليهود والنصارى ويكفرون اليهود والنصارى، لكن من ينتمي إلى الإسلام هذا يحسنون به الظن. فباطل اليهود والنصارى ظاهر واضح، ولا يأتي مسلم يحسن بهم الظن ويتبعهم على طرقهم وعلى طرق تعبدهم على ديانتهم. أما من ينتمي إلى الإسلام ويلبس لبوس العلم والديانة والتعبد، فإن المسلمين يحسنون به الظن ويرون أنه طائع لله جل وعلا، والشيطان يغري به، يفتنه ويفتن به، يغري به. كيف يفتنه ويفتن به؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر عليه الصلاة والسلام أن الخوارج قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. ففيهم صفات كثيرة يعني تخدع الناس، ولذلك جاء في الرواية الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. يعجبون الناس يعني الناس إذا رأوهم يعجبون بأعمالهم بأقوالهم بتعبدهم تنسكهم. ولذا قال بعض السلف إن الشيطان إذا رأى صاحب بدعة، انتبه لهذا، إن الشيطان إذا رأى صاحب بدعة خلى بينه وبين العبادة، خلى بينه وبين العبادة. إيش معنى خلى بينه وبين العبادة؟ تركه ولا يوسوس، يعني لا يحول بينه وبين العبادة، لا يوسوس له في صده عن العبادة، وإنما يتركه يزداد عبادة وتعبدا وتنسكا. لماذا؟ قال كي يصطاد الناس به. من اللي يصطاد الناس به؟ الشيطان، ما هو اليهود والنصارى، بل الشيطان إبليس. أساس الكفر هو الذي يصطاد الناس بهذا المبتدع صاحب الهوى، لأنه يعني لا يغريهم باليهود والنصارى، اليهود والنصارى باطلهم واضح وكفرهم، وكفرهم قد ذكره الله جل وعلا في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين. فالناس لا ينخدعون بهم في أديانهم، ولكن ذاك الذي ينتمي إلى الإسلام ويلبس لبوس الدين والتعبد والعلم والدعوة في دين الإسلام ينخدع به الناس ويحسنون به الظن، ولا ما يحسنون به؟ ينخدع به الناس ويحسنون به الظن فيتبعونه، يتبعونه على هذا الباطل الذي هو عليه، لأن الشيطان أغرى به، فتنه وأغراه بهذه البدعة وبهذا الهوى، وفتن به وأغرى به الناس، كي يتبعوه. وهذا واقع ترونه واقعا مشاهدا، كيف أن هؤلاء عندهم من التعبد شيئا عظيما. هذا التعبد هو موجود واقع، وقد أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وبينه لمن؟ لأعبد الناس وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، قال لهم وهم أعبد الناس: تحقرون صلاتكم عند صلاته، وصيامكم عند صيامه، وقراءتكم عند قراءته، يقولون من قول خير البرية. يعني يتكلم. وقال في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يتكلم من جلدتنا يعني مسلمين، ويتكلمون بلساننا، باللسان العربي وبلسان الدعوة إلى الله وإلى الإسلام وإلى الدين. ولذلك تجدهم سواء الإخوان المسلمين ومن انتمى لهم أو من قبلهم من أهل الضلالات والبدع يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام، لكنهم الإسلام عندهم هو ما جعلوه هم وقعدوا له هم، ويريدون خاصة الإخوان المسلمين في هذا العصر فتنتهم أشد فتنة من كل عصر مضى، في ناحية أنهم يقبلون جميع طوائف المسلمين، يدخلون معهم وممكن يتعاونون معهم ويدخلونهم تحت لواء أشعري، صوفي، رافضي، إباضي، كل الطوائف هذه ممكن يدخلونها معهم ويتعاونون معهم. فلذلك يكون خطرهم عظيم جدا، لكنهم انتبه، وهذا من مكرهم الكبار، أنهم في البلاد التي تظهر فيها السنة والتوحيد لا يعني يظهرون مثل هذه الأمور، بل يجعلون لكل بلد ما يناسبها من التنظيم. ولذلك اختاروا لهذه البلاد التي يظهر فيها التوحيد والسنة، اختاروا لهم السرورية، السرورية الذين يعني لا تكاد تفرق بينهم وبين السلفيين، ولا تكاد تنكر عليهم شيئا مما يسيرون عليه، فإنهم يتمسكون بعقيدة السلف ومنهج السلف في الجملة، لكن إذا أتيت لأصول تخالف أهواءهم إذا هو يتبين لك باطلهم واضحا ظاهرا في المسائل التي تكرر الكلام حولها وبيان أنهم يعني أنك تكتشف باطلهم وتكتشف أن هذا المتكلم والمتحدث والداعي تكتشف أنه على خلاف سبيل المؤمنين وعلى غير طريقة السلف من خلال هذه المسائل، وهي مسألة الجهاد ومسألة الولاية والإمامة والسمع والطاعة لولاة الأمر، ومسألة الرد على أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال والمخطئين لا يريدونها، ومسائل من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك. فتجد عندهم خلل في هذه المسائل، وكذلك معرفة منزلة أهل العلم الكبار علماء أهل السنة، تجدهم يهونون من شأنهم ويحاولون أن يصرفون الناس عنهم وعن طريقتهم إلى غيرها من مسائل عدة يعني يدعون إليها وتجدهم عليها. لكنهم كلما اشتد ولاة الأمر عليهم كلما خفت باطلهم ولم تظهر هذه المسائل عندهم في طرحهم ظهورا بينا. وهم في عصرنا هذا يعني لما يعني ضربت رؤوسهم بدأوا يخرجون للمجتمع من فرخوه وبدأوا يصدرونه للمجتمع كي يقود زمام هذه الطائفة وهذا التنظيم ويدعو إليه ويكون عليه. لكن نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شره ويقيض الله سبحانه وتعالى لهم ممن سار على طريقة السلف واهتدى بهدي السلف عقيدة ومنهجا وعبادة وأخلاقا، من يرحم الخلق من باطلهم ويحسن إلى الخلق ببيان باطلهم. ووالله إن هؤلاء الرادين المبينين للباطل وأهله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق وبالرحمة وبالتي هي أحسن، أنهم أعظم الناس إحسانا، أعظم الناس إحسانا، فإنهم يذبون عن دين الله جل وعلا فيحسنون في عبودية الله جل وعلا تقربا إلى الله جل وعلا فيما بينهم وبين الله جل وعلا، ويحسنون إلى خلق الله فيحذرونهم من هذا الباطل كي لا يتبعوه فيضلوا. وهؤلاء وإن كان خطر اليهود والنصارى كبير وشديد، لكن خطر اليهود والنصارى في الغالب إذا حاربوا المسلمين فإنهم لا يفسدون أديان المسلمين يعني مباشرة، وإنما مقصودهم الدنيا في البداية ويفسدون الدين تبعا. أما هؤلاء أولا باطلهم ليس ظاهر، وهم بين المسلمين لا يميزون، ويفسدون من الداخل ويفسدون الدين مباشرة، ما هو يفسدون الدنيا، وإنما قصدهم وطريقتهم تفسد الدين مباشرة بخلاف اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى يرد عليهم ويبين باطلهم، وهؤلاء يبين باطلهم ويرد عليهم، لكن هؤلاء أعظم خطرا على المسلمين وعلى دين المسلمين من اليهود والنصارى، كما تكرر هذا في كلام السلف وفي كلام أهل العلم، وقد كرر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هؤلاء أخطر من اليهود والنصارى أهل البدع الضالين المنحرفين الذين يحرفون دين المسلمين من الداخل، لأن المسلمين يحسنون بهم الظن فيفسدون على المسلمين دينهم، يفسدون على المسلمين دينهم من الداخل. فلا شك أن هؤلاء أشد خطر، وأنه لا يجوز السكوت عليهم، وإنما يسكت عليهم بعض الناس بأسباب، إما جهلا من هذا الساكت عنهم، جهلا بباطلهم، كما التبس يعني على كثير حتى ممن ينتمي إلى العلم، التبس عليهم أمر بعض المبطلين، بل إنه أعظم من ذلك. عمر رضي الله عنه، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم ملهمون محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. وعمر رضي الله عنه وافق الله جل وعلا في مواضع، ملهم محدث، ومع ذلك زكى رأسا من رؤوس الخوارج، زكاه قبل أن يظهر منه ذلك الباطل، وهو عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه في عصر عمر رضي الله عنه في خلافته، لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر وكثر الناس دخولهم للإسلام، كتب إلى عمر يريد من يقرأ الناس القرآن ويعلمهم، فقال فكتب له كتابا قال عندي رجل قد كنت أريده لنفسي ولا أوثرنك اليوم به من أجل يعني دعوة الناس وبيان الدين، فاجعل له دارا يقرأ الناس القرآن فيها. فخفي أمره على عمر رضي الله عنه، مع أنه لم يظهر في وقت عمر رضي الله عنه باطله، لكن لما ذهب هنا وتأثر بدعوة من؟ تأثر بدعوة ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي دخل في دين الإسلام وأظهر دين الإسلام من أجل أن يفسد على المسلمين، وفعلا حصل له هذا، فتبعه أقوام كثير ومنهم هذا الخارجي ابن ملجم الذي سم سيفه شهرا، نقعه في السم من أجل قتل علي رضي الله عنه، واختبأ له وراء باب المسجد حتى ضربه على رأسه بالسيف. فالمقصود أن يعني إذا كان خفي على عمر رضي الله عنه على غيره، بل إن علي رضي الله عنه يعني ناقشه جمع من المسلمين ومن التابعين، كيف تقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكيف نقاتلهم يعني الخوارج، فعزم وقاتلهم. فلما قاتلهم كان يعني يريد أن يثبت لهم أن هؤلاء هم الذين حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يلتبس شأنهم ولا ما يلتبس؟ يلتبس التباسا كبيرا، فقد يلتبس أيضا على بعض أهل العلم فيسكت عنهم، يتوقف في شأنهم. وقد توقف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شأن جماعة التبليغ وقتا طويلا، بل كان يرد على الشيخ سعد الحصين الذي خرج معهم وجلس معهم قرابة 10 سنوات. الشيخ سعد الحصين كان يخرج معهم حتى تبين له باطلهم، فرد عليهم وحذر منهم. كان الشيخ ابن باز يخاطبه، وكان من رده أنه يقول أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، يعني أنهم عندهم جهود وعندهم يعني اجتهاد في الدعوة. حتى تبين له باطلهم في الأخير، وذكر في آخر حياته رحمه الله تعالى أنهم من 72 فرقة الهالكة، وأفتى بهم عدة فتاوى يقول أنهم لا ليس عندهم علم بالعقيدة ولا يجوز أن يخرج معهم إلا من يخرج معهم من طلبة العلم ينكر عليهم ويبين لهم الباطل. إذا كان ما يجوز ولا يخرج معهم إلا من يبين لهم باطلهم، فكيف يخرج معهم عامة الناس والذين يريدون الهداية فهم على ضلالة؟ قد سئل، وهذا التسجيل موجود، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قبل موته بقرابة سنة أو سنتين عن الإخوان المسلمين وعن جماعة التبليغ، هل تدخل في 72 فرقة؟ قال نعم، كل من خالف السنة وخالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يدخل في 72 فرقة الهالكة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء وخفف عنهم الألم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم،